الفريضة الخامسة وهي كما يقول المصنف الدلك. الدلك معناه في اللغة الحك والحت، معناه في اللغة الحك والحت. تقول دلكت الشيء إذا حككته وحتته بقوة، ودلك الشيء بالشيء من هذا. ومنه قول الشاعر: أبيت أسري وتبيت تدلك، وجهك بالعنبر والمسك الدكي. فدلك معناه هنا هو هذا الذي سبق ذكره، حك والحت. والمراد به اصطلاحا هنا هو إمرار اليد، نحن في الوضوء لا بد أن يكون هذا القيد مدرجا في مفهوم الدلك، لأن الغسل عند المالك لا يكون في وضوء إلا باليد، هذا القول الراجح. وبذلك فالدلك هو إمرار اليد مع الحك أو الحت على العضو، ويكون كما سبق بيان ذلك إما مع الماء أي مع مرور الماء مصاحبا له، وإما أن يكون بعد الماء على القول الراجح. هذا هو الدلك في المفهوم الفقه المالكي، وقد حكموا بوجوبه وأخذوا هذا الوجوب من جهتين. الجهة الأولى دلالة اللفظ هي الغسل، قالوا إن الغسل يستلزم الدلك، الغسل يستلزم الدلك، إذن فهو مدرج فيه فيكون من جزئياته التي تركب منها الغسل، غسل فيه الماء وفيه الحك وفيه الدلك، إذن فهذا من ما تركب منه الغسل. لكن من المعلوم أن من ادعى أن الشيء يستلزم الشيء أو يدل عليه أو يقتضيه يستعمل فيما يقول معيار التحليل، ميزان التحليل، لا بد أن يفكك الغسل فينظر في مدلوله. وأنت إذا رجعت إلى الاستعمال الذي هو المعيار والذي تعتمد عليه في الدخول إلى تحليل اللفظ تجد أن الغسل يستعمل مع الدلك ويستعمل مجردا عنه، وهذا يستلزم الانفكاك، الانفكاك العادي. فإن الشخص قد يطلق صنبورا ماء على شيء فيديره فيقع عليه الماء فينفك عن هذا الشيء ما علق به من نجاسة وغيرها، وإذا نظر فيه الناظر يراه نقيا نظيفا طاهرا. ومقتدى ذلك أن الحدث وهو الغسل تحقق ثبوته في هذا الشيء مستقلا عن الدلك، مستقلا عن الدلك. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يؤخذ منه عدم وجود التلازم العادي، إنه إذا قالوا إذا أمر بالشيء فهو أمر بما يتوقف عليه أو بما لا يتم إلا به، إنما يقصدون اللوازم اللغوية أو اللوازم العادية أو اللوازم الشرعية. اللوازم العادية التي تهمنا هنا أن يكون الشيء لا يتحقق إلا بوجود ذلك الشيء الآخر. فالغسل مثلا يستلزم وجود الغاسل والمغسول ومادة الغسل، لابد من هذا، لابد أن يوجد شيء ينظف وشيء ينظف، هذا بين هذا تحقق فيه التلازم العادي، فلا يمكن أن يتحقق الغسل إلا بوجود هذه الأشياء في الخارج ضروري. إذن هذا تسمى التلازم العادي. أما التلازم العقلي والتلازم الشرعي، التلازم الشرعي هنا لا يعني، لأنه الذي أردنا أن نبني عليه الحكم هنا هو اللغة، التلازم العادي اللغوي، أما الشرعي فهو محل النزاع ولا يستدل بمحل النزاع. البعض يقول الغسل الشرعي الدلك فيه مدرج، والآخر يقول الدلك غير مدرج في الغسل الشرعي، ها هو محل النزاع، محل النزاع لا يمكن لك أن تستدل به. إذن فما هو المفزع؟ المفزع إلى اللغة، وعندما وقع المصير إلى النظر في اللغة وجد بأنها لا تعطي الدلك على وجه اللزوم، لا تعطي الدلك على وجه اللزوم، نعم تعطيه على وجه الجواز والاحتمال، ولكن لا تعطيه على وجه اللزوم وعلى وجه الحتمية. وبذلك فإنه إذا فككت مفهوم الغسل في اللغة العربية تجد بأنه لا يتضمن هذا التلازم الذي ذهب إليه من يقول بوجوب الدلك، هذا هو متعلقهم. وأنت ترى بأن التلازم غير حاصل، إذن فمقتدى ذلك أن ادعاء التلازم بين الغسل والدلك، إن كان المقصود به الغلبة تلازم الغالب فهذا يوجه ومقبول في النظر، وإن كان المقصود به أن كل غسل في الوجود لا ينفك عن الدلك فهذا مما تكذبه المشاهدة وينكره الحس. هذا الآن المعول عليه عند المالكية هو هذا، قد نظرنا فيه فوجدنا بأنه حتى ليس من ضروريته الخارجية، ليس من ضروريته في الوقوع وليس من ضروريته الخارجية، كالماء مثلا أو كالمنظف، منظف داخل في الغسل بالضرورة الطبيعية العادية، أما الدلك فليس بداخل لما تقدم أن ذكرناه من احتمال غسل الشيء دون حكه بأن تعرضه للماء حتى يتنظف ويتطهر. وإذا تقرر هذا بقي حصر المسألة في الغلبة، إذا قالوا بأن الغالب في الإنسان إذا غسل أعضاءه أنه يدلكها، وقالوا هذا هو الغالب، والغالب هو المحكم، وهذا ما نعنيه في قولنا الدلك من ضرورية الغسل بناء على غلبة الاستعمال، فما قاله صحيح، لأنك لو رجعت إلى نفسك ورأيت الذي تغسله في ما تغسله من أوانين أو لباس وما شبه ذلك تجد أن أغلب ما تغسله هو ما يكون فيه الدلك من ضرورية وقوعه. إذا كان القصد للمالكية أن الدلك يستلزم، أن الغسل يستلزم الدلك وجنح إلى الترجيح بالغلبة وكثرة الاستعمال، فكلامهم صحيح هو قوي، وإن أرادوا الضرورية الوقوعية الخارجية أنه لا يمكن أن يقع الغسل مطلقا إلا بالدلك فهذا ليس محل قبول أو تسليم. ولكن إذا كان الملك يقولون هذا واعتمدوا على غلبة الاستعمال وقالوا بأنه ما من إنسان يغسل أعضاء جسده إلا وهو في عادة الغالبة أنه يستعمل يديه، حتى كلما يغسل لا بد من استعمال اليدين فيه، إذا كان هذا هو المقصود فالواقع يعضد ما قالوا ويرجح ما ذهبوا إليه. هذا هو الوجه في المسألة. أما أن يكون الدلك ملازما للغسل بدون انفصال فهذا لا يؤيده الواقع، وهكذا هذا الذي اعتمد عليه الملك ينظر فيه، وهذه هي طرق التبصر باستخراج من طوى فيه من أحكام، فليمضي عليه الناظر فهو محل بحث ونظر، ولا أظن أنهم يقصدون إلا هذا الأخير، أن الدلك لا ينفك عن الغسل في الغالب، وإذا كان هو الغالب فإن ألفاظ الشرع تؤخذ هذا الغالب، وليتقرر هذا الأمر فهو الذي يجب المصير. إذن قصدهم أن الغسل لا ينفك عنه الدلك في الغالب، وألفاظ الشرع إنما تحمل على الغالب، هذا أصل يمكن أن يتشبث به المالكية في هذا الباب، وهو أقوى ما عندهم في هذه المسألة، هذا أقوى ما عندهم واعتمدوا فيه على اللغة، هذا هو الوجه الذي ذكروا، وهذا هو الذي يمكن أن يستفاد من كلامهم، وهو الذي دلت عليه النصوص في كتبهم وتقاريرهم وما يأتون به في فيما يجلبونه من القول في هذه المسألة. وهذا الذي ذكرته لك إنما استخرجته، لأنني لم أرى أحد منهم قال إننا نقول بالدلك، يقولون الدلك من لوازم الغسل، فإذا كانوا يقصدون هذا ظاهر اللفظ فهذا غير صحيح، وإذا كانوا يقصدون لازم الغسل بالغلبة فهذا الذي ذهبوا إليه راجح ويعول عليه وهو قوي. هذا المأخذ الأول للدلك، وأظن أنه قوي لأن في الاحتياط نحن الآن في تحديد اللفظ، أما إذا أردنا أن نبني الفرع الفقهي يمكن أن نؤيده بالاحتياط وأن نحمل اللفظ على أعلى درجاته، وكل ذلك من أصول الشريعة، يمكن أن يعضد كلامهم هنا بهذين الأصلين، الاحتياط وأخذ اللفظ على أعلى درجاته، وهذا قوي وله أدلته المختلفة هي معروفة فلا نطيل به. المسار الثاني أنهم ذكروا حديثا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وادلكي يديك، هذا الحديث ما لم يثبت على ما أظن، الله أعلم، حيث ليس من محفوظات حديث الأحكام، أحاديث الأحكام محفوظة ومعروفة، هذا الحديث غير معروف، حتى إن ابن حزم استغرب وجوده، وعلى كل حال فهذا الحديث لا يعول عليه، حتى لو عول عليه واعتمد فإنه يبقى الأمر حينئذ محلا لتوارد الأنظار واختلاف الأفهام، هل يحمل هذا على الوجوب؟ إذن القول المنصور عند المالكية أن الدلك واجب في الوضوء، وما أخذ حكمهم ما ذكرناه إذا وجب اللازم وجب الملزوم وإذا وجب الملزوم وجب اللازم وتمسكوا بذلك وأنتم ترون حقيقة من طوى عليه هذا الأمر محللا وموضحا على سبيل الاختصار. أما هذا الحديث فهو في الحقيقة لا يمكن أن يكون دليلا في هذا الحديث. والدلك قد تقدم أنه يكون بإمرار اليد على العضو والماء يجري والماء يسيل أو إتباع اليد للماء فهذا أيضا يسمى غسلا، وبعضهم يشترط فيه النقل، لكن هذا القول مرجوح، وإنما النقل الذي ظهر فيه رجحانه هو في باب المسح وليس في باب الغسل. إذن هذا هو الدلك وهذا هو حكم، لكن المالكية لم يقولوا جميعا بأن الدلك واجب، بل بعضهم ألغى اعتباره أصلا، قال إن ذكره لا فائدة فيه لأنه مندرج في الغسل عندكم، وما دام مندرجا في الغسل عندكم فما وجه تخصيصه بالذكر. أرباب الحواشي أجابوا عن هذا السؤال بأن التنصيص على الدلك فيه القصد إلى الرد على المخالف الذي يرى أن الدلك ليس واجبا، إذن ففائدة ذكره والتنصيص عليه ليس لأنه مدرج في الغسل، بل لأنهم أرادوا أن يظهروا بيانه لأنه موقع الخلاف، فنصوا عليه وبينوه بهذا درءا لقول المخالف الذي لا يرى أن الدلك فرض أو واجب وإنما هو سنة. لكن حتى من يقول بالسنية يقيد ذلك بما إذا لم يتوقف عليه تحصيل الطهارة. أما إن وقف عليه تحصيل الطهارة الشرعية في العضو فإنه حينئذ يصير واجبا إدراجا له تحت الواجب، وبالقاعدة المعروفة يتحقق ذلك وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المالكية أيضا كما ذكرنا لم يتفقوا على أن الدلك سنة، أن الدلك واجب، بل فيهم من قال بسنيته، قال ليس إلا سنة، وهذا قول في الحقيقة يوافق قول جماعة من أهل الفقه من المذاهب الأخرى الذين ذهبوا إلى هذا القول، هذا واضح. إذن فما الذي يجب المصير إليه هنا هو أننا ما زلنا نرى بأن هذه أرجحية قائمة بهذا الذي تقدم في بحث اللغوي، أرجحية فيه واضحة لأن فيه صفة الغلبة والأخذ بذلك يعضده الاحتياط ويعضده حمل اللفظ على أعلى درجاته، وهو مذهب أصولي حمل اللفظ على أعلى درجاته، لأن كما تعرف الألفاظ فيها مذاهب من الناس وهم جمهور تقريبا من النظار وأرباب الفقه من يقول إن حمل اللفظ على أعلى درجته هو السبيل الراجح، ترى فيها ترك الدلك وفيه الدلك والدلك أعلى، فيكون الدلك مطلوبا لحمل اللفظ على أعلى درجته. هذا ليس استدراكا على الشرع وإنما هو من باب إبراء الذمة ومن باب العمل بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وانتهت المسألة إلى رجحان الدلك بناء على هذا الذي تقرأ. ثم قال والمراد باليد هنا باطن الكف بكف على ما استظهر. نعم انتهى الكلام الآن على الدلك. ثم قال من هو لم يفصل، يقول غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، غسل رجليه، لم يأتي بالتفصيل، لم يأتي بالتفصيل حتى يعلم هل استعمل اليدين أو فقط صب الماء على الرجلين، لأن توجد بعض الأحاديث التي فيها ما يدل على الاقتصار على الصب والإفاضة، وبها تمسك من قال بأنه سنة، إنما يكفيك أن ترفضي على جسدك ثلاثا أو كما قال النبي في بعض أجوبته عن هذه المسألة. بذلك فإن من يقول متواتر غير متواتر كيف يكون متواتر ويقول فيه الخلاف، كيف يمكن يكون متواتر وفيه الخلاف؟ لم يظهر، لم يقولوا عند الغسل صورة الغسل، لم ينقلوها، قالوا جاء فأفرغ على يده فغسل، ما هو صورة هذا الغسل؟ هل كان صب الماء على ذلك العضو حتى تنظف وطهر أم أنه استعمل يده فحكه؟ لم ينقل شيء من ذلك، ولذلك أحيل الأمر على اللغة للفصل في هذه المسألة. نعم. الموالاة، وهل الموالاة وهي فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير لأن اليسير لا يضر؟ نعم، أولا ما هو الموالاة؟ الموالاة هو فعل العبادة بزمن متصل من غير تفريق كثير. الموالاة في اللغة المتابعة، قالوا والا فلان بين الشيء وبين الشيء إذا تابع بينهما. والمقصود بموالاة هنا فعل العبادة بزمان متصل من غير تفريق كثير. العبادة إذا فعلت بزمن واحد لكن أفعالها بعضها يتبع بعضا من غير تفريق، لكن التفريق إن كان بسيطا أو كان قليلا وسيأتي معيار القليل والكثير هنا، فهذا إن فعل يسمى موالة من غير تفريق كثير. والموالة عند المالكية واجبة على القول المشهور، وإلا فإن فيها آراء أخرى. قول المشهور أن الموالة عند المالكية واجبة، وأخذوا ذلك من مآخذ مختلفة. من ذلك الواو في قوله تعالى سلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا هذه الواو توجب الموالاة، وذلك لأن الفاء تفيد التعقيب والواو تفيد الجمع، والجمع يفيد الأمر بفعل هذا الشيء مرة واحدة مجموعا. استفادوا من الواو، استنبطوا منه هذا الحكم، قالوا بأن الواو يخالف الفاء لأن الفاء فيه تعقيب، أن يتبع الشيء الشيء وبينهما انقطاع في الزمان، قطاع مع في الزمان. أما الواو فهي تفيد الجمع بين هذه الأشياء في حكم واحد، فعل واحد، لأن المقصود إذا ما جمعت اللفظة أو بدلتها بعبارة أخرى فكان يقول افعلوا هذه الأفعال مجموعة مرة واحدة، هكذا أخذوا من الواو، وأيديكم وأرجلكم إلى آخره، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وامسحوا الواو التي تتكرر تقتضي الموالاة. هذا أحد الأدلة التي اعتبروها. وإذا كانت الواو تعطي هذا المعنى وتدل عليه وتقتضيه، فإن هذه الواو ليس بينها وبين الفعل الذي تأخذ منه الأحكام والاسم الذي تأخذ منه الأحكام أي فرق. إذا كنت تأخذ من اسم معين معناه وتأخذ من فعل معين معناه، فالحرف أيضا يؤخذ منه معناه، فلا فرق بين أن تأخذ من الفعل المعنى الذي يدل على وتبني على الحكم، أو تأخذ من الفعل معناه وتبني على الحكم، أو تأخذ المعنى من الاسم وتبني على الحكم. إنما لأن الناس اعتادوا وألفوا أن يأخذوا من الأفعال معانيها ومن الإسماء مدلولاتها وينتفعون بها، ولا يكون لهم ذلك في الأفعال لضعف عنايتهم بحدود معاني الحروف، وهذا فيه حرمان من دليل شرعي لغوي استفاد منه معارف والمعاني التي انطوى عليها. فإن الناس اعتادوا أنه إذا كلمته مثلا بالواو أو بالفاء لا يكاد يتنبه لهذا الأمر، ولو بدلت حرفا بحرف لا يكاد يعتني بهذه الأشياء، ولو بدلت اسما باسم سيتوقف ويتأمل وربما ينظر إلى تصرفك بأنك خارجت عما يجب أن تقول، وكذلك لو بدلت الفعل، لكن لو بدلت الحرف قد ما يتنبه لهذا. لكن أرباب اللسان وأهل الاهتبال والاهتمام بحدود الكلمات وحدود التراكيب لهم عناية كبيرة في هذا الشيء، فإذا نطق الناطق بأي عرب فإنهم يتأملون ما الذي قصد وما الذي دل عليه. وذلك فإذا استفاد الفقهاء من الواو هذا وجاءك هذا الأمر على خلاف ذوقك أو على خلاف ما تعتاده في استنباط الأحكام من الكلمات، فهذا لا يعني أن ذلك الذي استخرج المعنى هو الذي غلط. الذي تلقاه بالإنكار وتصرف في هذا الشيء بأنه لا يعنيه هو الذي يلم، أن هذا بنى على معنى المقررين بالواضع، بالواضع كما وضع لك أنت محمد وهذا أحمد وهذا سعيد وعرفت به، كذلك هذا الحرف وضع له مدلول يدل عليه فلا بد من الاستفادة منه. ومن ليس ذا دراية بحدود الحروف ومعانيها فإنه لا يمكن أن يأخذ من اللفظ ثمراته بتمامها، يأخذ شيئا وتفوت أشياء ربما غلط في المعنى. إذن استفادوا من الواو الموالاة. المأخذ الثاني هو وقوع هذا في سياق الشرط والجواب. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وأيديكم وامسحوا، قالوا من حق الجواب أن يتصل بالشرط. إذن فهذا يقتضي أيضا الموالاة إذا قمتم فاغسلوا، هذا استنبطوه منه في بحث. المأخذ الثالث هو أنهم يقولون إن الأمر للفور، الأمر للفور، وهذا فيه نظر، لأن الفورية لا تقتضي الموالاة وإنما تقتضي الدخول، تقتضي الدخول في الفعل وليس الموالاة داخل الفعل. اللهم إلا أن يقولوا بأن الفور عندهم فيه هذا الفائدة الوجن، فهذه المسألة تحتاج إلى المراجعة. المعروف أن الأمر يقتضي الفور، ما معناه؟ أن لا تؤخر الدخول فيه، وليس أن تسرع في فعله أو أن توالي بين أجزائه. هذا هو المعروف في الأمر. الأمر لا يقتضي الفور أصلا، إذا رجعنا إلى قواعد النظر فالأمر لا يقتضي الفور إلا بقرينة زائدة تفيد فيه ذلك، أما هو بذاته لا يقتضي الفور. إن يقتضي الفور فلشيء خارجي، لا لأن الأمر وضع ليقتضي الفور أو ليقتضي التأخير، وليس لا علاقة له بالفورية ولا علاقة له بالتراخي، لأن هذا الذي يرد على ذهنك حتى تنسب للأمر بأنه للفور إنما كان بحسب استحضارك لجزئية معينة أثرت في نظرك فظننت بأن الأمر يقتضي الفور. لا، الأمر لا يقتضي الفور والأمر لا يقتضي التراخي، الأمر موضوع لطلب الفعل. هكذا صلي، هذا لا يدل على الفور ولا على التراخي، يدل على السعي إلى إدخال هذه العبادة في الوجود، إدخال هذا الفعل إلى الوجود. متى تدخله؟ هذا أمر لا يتعلق به إذا لم تضع له هذه الصيغة. ولذلك إذا قالوا فاغسلوا وجوهكم يقتضي الفور، ما معنى أنه يقتضي الفور؟ يقتضي الدخول في العبادة، وليس أنه يقتضي أن تفعل الفعل متواليا متسارعا، لأن هذا الأحد لم يقل بهذا أن الأمر يقتضي الفور. الأمر يقتضي الفور معناه أن تكون مبادرا إلى الفعل بسرعة من غير تراخين، كما إذا قيل لك صلي سمعت الصلاة ذهبت وتوضأت ودخلت في الصلاة، هذا معنى الفور. أما أن يمتد الفور إلى فعل العبادة داخله لم يجد من قال به، على ما أظن الله أعلم أن الفورية تدخل داخل الصلاة، تدخل داخل الصوم، هذا لم يقل به أحد على ما أعتقد والله أعلم، ولكن الملك يقال به هنا. قالوا بأننا نأخذ من الفور هذا الذي نفعله داخل الوضوء، وهذا فيه نظر ولا يمكن أن يعتد بهذا القول حتى يقام على الدليل عليه. هذا كله إن سلمنا أن الأمر للفور وهو ضعيف، هذا كله إن سلمنا أن الأمر للفور وهو ضعيف ولا دليل فيه، عند المحقق لا يوجد، الأمر لا يدل على الفور نهائيا، وبذلك فهذا الدليل لا يعتد به إذا ما عرض على قواعد النظر في هذه المسألة. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغرب شعبة أخرج يديه، دق عليه الكميه كما ما لبس، فأخرج يديه من تحت ما لبس فبادر إلى الوضوء، يعني لم يؤخر لأنه دق عليه وهذا يؤدي لجذب الكمين وسيطول. قالوا لم يجذب كميه وإنما أسرع إلى إخراج يديه تحت التوبي فتطهر، هذا قوي لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الأمر الذي فعله يدل على الإسراع إلى إتمام الوضوء، لأنه لما أراد أن يمسح يديه وجد أن الكمين قد ضاقا، فوجد أن هذا ربما يستغرق وقتا فأخرج يديه وغسله. هكذا يظهر من ظاهر هذا الحديث، وهذا يمكن أن يعول عليه، يبقى هذا الحديث أن يراجع ويدقق في أحواله، فإن كان سالما من أي معارضة متنية أو أسنادية فهذا يعمل به وهو حجة في هذا الباب. إذن فإذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعدما بسرعة ولم يكن استعمل الجذب حتى يزيل هذا الذي دق علينا بشكل كمان كيفما كان، لو جذبهما لزال لأنه لبسهما، ولا شك أن دخول يديهما عند اللباس يدل على أنه يمكن أن يزيلهما، أن يجذبهما إلى الوراء، لكنه لم يفعل وإنما أزال يديه وأخرج يديه من تحت وغسل يديه. إذن هذا دليل على الفورية. كل هذا أخذ منه المالكية، بعضه قوي وبعضه ضعيف، أخذ منه المالكية هذا الذي ذكروه من الموالات هكذا. لكن الموالات كما ذكرنا لو كان الفرق قليلا هذا لا يدور، وإذا كانت الموالة واجبة فإنهم لم يقولوا واجبة على الإطلاق، وإنما ما قالوا واجبة إن ذكر وقدر، يعني واجب مقيد كما في إزالة النجس، فهي أيضا واجب مقيد بالقدرة والذكر. فأما إن تخلف الذكر والقدرة فلا يجب. إذن فالموالاة واجبة بشرط الذكر والقدرة. وإذا كان العاجز هو من سقطت عنه القدرة، وكذلك الناس أيضا غير مخاطب بالموالاة، فما هو حكم الصور التي ترد في هذا المقام؟ هي صور متعددة، ولا بد أن نحفظها ونستحضرها ونعرف الفروق بينهم. في ذلك يقول واجبة إن ذكر وقدر وبنى إن أراد الصلاة به. نعم، إذن هذا الشخص الآن إن عجز أو نسي يبني الصلاة به، ولكن ستأتي التفاصيل في أمامنا. أزيد أو البقاء على الطهارة ولا يبتدئه أن يكره أو يحرم إن كانت تلت الأغضاء غسلا. نعم، على ما يأتي بنية شرطا، فإن بنى بغير آلم يجزه، إن نسي وفرق بين الأغضاء يعني ترك ما بعد المفعول ناسيا إكمال لوضوئه ثم تذكر، فإنه يبني على ما فعل مطلقا طالما قبل التذكر أو لم يطل. ما فيه الكلام هو الصور التي تقع تحت النسيان والصور التي تقع تحت العاجز. أما الناسي فإنه الشخص الذي غسل بعد أطراف جسده، غسل بعد أعضاء الوضوء ونسي بعضا وذهب وخرج، وبعد ذلك تذكر أنه نسي بعض أعضاء وضوئه، حكم هذا الشخص أنه يبني على ما فعل ولا يعيد وضوءه، ولكن لا بد أن يجدد النية. الذي نسي وخرج قبل أن يتم وضوءه وتذكر بعد ذلك فإنه يلزمه أمران، أن يبني أو يحكم عليه بأمرين، أن يبني على ما فعل، غسل مثلا وجهه ويديه ونسي رجليه، ما مشكلة يكمل ما بقي، يكمل ما بقي له، ولا يعيد الوضوء ولا يجب عليه ذلك. أما إعادة الصلاة وعدم فسأد سيأتي في مبطلة الصلاة، سيأتي الحديث عنه مفصلا وبأدلته. إذن هذا الشخص نسي فترك بعضا من أعضاء الوضوء وخرج، ماذا سيفعل؟ متى تذكر هذا ذهب وأتم وضوءه وبنى على ما فعل، ولكن بشرط أن يجدد نية الوضوء، فإن لم يجدد نية الوضوء وصلى بطل، فإن لم يجدد الوضوء بطلت صلاته وبطل وضوءه. تجديد النية شرط في الناس، وهذا الناس سقط عنه هذا الأمر لأن هذا الباب هو باب الموالات، لأن الموضوع الموالات وليس فيها المدرك قطعيا، ولذلك أطر فيه النسيان. أما موضوع آخر الذي فيه الوجوب مقطوع به مجزوم به لن ينفعك النسيان. الموالاة محل خلاف، والمدرك فيها ليس قطعيا، فلذلك لما نسي هذا الشخص كان النسيان له تأثير، لأن هذه المناطات التي تؤثر في الأحكام تختلف باختلاف درجات ذلك الموقع. إن كان قطعيا فمن الصعب أن يؤثر فيه مثل هذا، وإن كان فيه خلاف، بعضهم يقول الموالاة سنة، بعضهم يقول الموالاة مستحبة، بعضهم يقول الموالاة فرضون، وكانت الأدلة تتعارض وتقابل فيما تقضيه، المعارض أو الدليل المنافي أو المناط المنافي يؤثر. أما لو كان هذا مجمعا عليه وكانت القضية محتمة فستجد أن المسألة حينئذ ستختلف، أن الخلاف في المسألة يراعيه العلماء في اللوازم وإن لم يصرحوا بذلك. ما أجيش يقول لك إحنا الناس هنا اعتبرنا تأثير هذا الفعل الذي حق به لأن هذا المكان مكان الموالاة، والموالاة فيها خلاف، والمدرك فيها لا يصل إلى درجة القطعي، فلذلك أثر النسيان هنا. لكن هذا هو الذي يجري، وهذا نظام يمضون عليه في جميع المذاهب، هذا القانون الموجود، هذا الأمر في جميع المذاهب، لأن نظام التفكير الفقهي لا يختلف باختلاف المذاهب. كل الاعتبارات التي تؤثر في الأحكام أو التي ترقيها أو في المواضع أو التي ترقيها أو التي تجعلها على خصوصية معينة اتفق في النظام، النظام الاعتباري، نظام تفكير واحد، منهج الاعتبار عندهم واحد. مثلا قد تجد تدخل إلى مذاهب أخرى وتجد أنهم يعملون هذا الدليل في هذا المكان وهذا المكان لا يعملونه، تقول لماذا لا يعملونه؟ لماذا عملوا هذا الدليل هنا؟ ولكن إذا رجعت إلى قضية الموضوع ونظرت إلى حاله في ميزان الشرع وتأملت درجته باعتبار القول النص الشرعي ستجد حينئذ أنه هو المؤثر. هذا سبب التأثير النسياني في هذه المسألة. ولك أن تنظر في النظائر والأمثلة وتراقبها فإنك ستجدها في ذلك المكان مؤثرة، ستجدها في هذه الفروع، هذه القاعدة مؤثرة في هذه المواضيع كلها إذا تتبعتها بالاستقراء. وماذا تخرج من هذا؟ ماذا تستفيد أنت من هذا؟ تستفيد أن الفقيه وإن كان قد عمل بالدليل في موضوع، فإن الدليل الذي ربما يكون قد رجح عليه استحضره في مواقع الاستدلال، حتى ذاك الدليل الذي يعتبر بأنه لم يعمل به يستحضره ويؤثر فيه في مواقع الأحكام. هل يؤثر فيه بشعوره أو لا شعوره؟ هذه مسألة لا تهمنا نحن، المهم تأثير ثابت، تأثير ثابت لا نزاع فيه. هكذا إذن الناس هنا هذا هو حكمه ولا نزاع فيه. ثم قال في العجز: وبنى بغير تجديد نية لحصول حقيقة أو حكما إن عجز عن إكمال وضوئه بأن عد من الماء ما يظن أنه يكفيه أو يشك في كفايته فلم يكفيه فيهما ما لم يطل الفصل، وكذا لو أعلم ما لا يكفيه جزما أو ظنا وقيل لا يبني مطلقا، ولو لم يطل فيهما أي لتردد نيته بل داخل على عدم الإكمال. نعم. كذا لو فرق عدم. نعم. الآن في العاجز، كلمة العاجز هنا على ضربين: العاجز مع قيد التفريط، والعاجز الحقيقي. العاجز في هذا المقام ينقسم إلى قسمين: العاجز مع شيء من التفريط وشيء من الإهمال، والعاجز الحقيقي، وهذا الذي بدأ به هو العاجز مع شيء من التفريط والإهمال، والذي بدأ به. وهذا تحته ثلاث صور، تحته أربع صور. الصورة الأولى أن يظن أن هذا الماء الذي جاء به يكفيه، فلما غسل بعض أعضاء وضوئه مثلا تبين له أن هذا لا يكفي. هذا الآن إذا وقع له هذا الأمر يمكن أن يبني، ولكن لا بد أن يكون الزمن قصيرا، أن يكون الزمن قصيرا. خرج فجاء بالماء، وسيأتي ما يعرف به الزمان القليل والزمان الكثير، وإن كان هذا غير منضبط ولكنه سيذكر، كلها سيذكر ثم ينظر عليه. إذن فهذا الشخص جاء ظن بأن هذا الماء يكفيه، فلما غسل بعض أعضائه تبين أنه لا يكفيه. هذا يبني على ما فعل بشرط أن لا يطول الزمن، هذا ظن. الذي شك بأن هذا الماء يكفيه كمثل هذا، نفس الحكم، يبني ما لم يطول. الذي علم أن هذا الماء يكفيه نفس الحكم، يبني. الذي تعمد أن يفرق هذا هو حكمه. فهؤلاء سواء من ظن أن الماء لا يكفيه، أو شك أن الماء لا يكفيه، أو علم أن الماء لا يكفيه، أو فرق عامدا، هؤلاء جميعا يمكن لهم أن يبنوا على ما سبق فعله إن لم يطل الزمن. فإن طال الزمن احتجفت أعضاؤهم فإن وضوءهم باطل. لكن كل هذا الذي ذكرناه جاء بما كذا ما لم يرفض نية الوضوء. أما إن رفض نية الوضوء خرج نفسه من هذه العبادة بالقصد والرفع لها، فإن هذا يبطل وضوءه مطلقا، أن الوضوء يرتفع. هذا شبه العاجز. هذا شيء عاجز. هذا لماذا لا يسمى عاجزا؟ لأن هذا الأمر الذي لحق به تسبب فيه، لأنه جاء بماء. لماذا لم يأتي بماء يعلم قطعا أنه يكفي الوضوء؟ لماذا لم يأتي بماء يكفي؟ لماذا كان قصد أن يفرق عمدا؟ هذا إنسان لا يسمى عاجزا، هذا شبه العاجز، طرأ عليه العجز ولكن تسبب فيه. هذا قال بعضهم لا يبني، غلب جانب القصد وجانب الإهمال على جانب الفعل، لأن هذه المسألة تعرض فيها مناطان. المناط الأول هو الإهمال، أنه أهمل وقصد، أنه لم يأتي بالماء الكافي. الجهة الثانية أنه أتى بالعبادة وقد صحت، فهل نلغيها أو لا نلغيها؟ قالوا لا نلغيها بل نحكم له بالبناء. وهو آخر يقولون نلغيها ونثبت عليه أنه أهمل وأنه فرط، ولذلك يحكمون عليه بأنه لا يبني، بل يجب عليه إذا جاء بالماء أن يعيد الوضوء مرة أخرى. إذن في المسألة فيها رأيان، الرأي الراجح أنه يبني على ما فعل تغليبا للفعل على القصد أو على ما صدر منه من الإهمال ومن التفريط. ومنهم من قال لا، هذا الشخص الذي جاء بماء يظن بأنه لا يكفي ودخل في الصلاة، هذا إنسان قاصد إلى هذا الذي وقع به، إذا ليس يعبث هذا عبث، حكم عليه بأنه لن يبني هذا ليس حقا أن يبني. فتعارض في المسألة هاتان الجهتان، فبعضهم أطرت فيه هذه الجهة وبعضهم أطرت فيه هذه الجهة، ولكن أخيرا رجحوا جهة الفعل وفي المذهب قولان في هذه المسألة. هذا إذا كان هذا عاجزا، هذا شبه عاجز، شبه عاجز، هذا حكمه. ثم وكذا لو فرق عمدا مختارا أي من غير نية رفض فيبني ما لم يطل على التحقيق وخلافه لا يلتفت إليه، فإن طال ابتدأ وضوءه لفقد الموالاة. أي نعم، هذا كله ذكرنا. وأما لو أعد من الماء ما يجزم بأنه يكفيه فتبين خلافه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق بغير اختياره أو أكره على التفريق، فإنه ملحق في هذه الخمسة بالناس على المعتمد فيبني مطلقا. نعم، الآن لما أنهي الكلام على شبه العاجز ننتقل الآن العاجز الحقيقي. العاجز الحقيقي هو ذلك الرجل أو ذلك الشخص الذي جاء بالماء الكافي قاطعا يعلم ذلك بحالته وطبيعته أن هذا الماء يكفي، كان دائما يتوضأ وعادته أن هذا الماء يكفيه ويغنيه ولا يحتاج إلى ماء آخر بعده، ولكن لما بدأ يتوضأ ذلك اليوم وجد أن الماء لا يكفي لسبب من الأسباب طرأ عليه، ما أنه وجد شيئا يحكه مثلا بالماء فزاد فانتهى الماء إلى أسفل الإناء، وربما لسبب آخر. المهم في ذلك اليوم جاء بالماء وتوضأ فلم يكفي، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه جاء بالماء الكافي ولكنه جاء إنسان غاصب، بينما كان يتوضأ غسل وجهه فجاء إنسان غاصب ونزع منه الماء وأخذه بالقوة، أخذه منه بالقوة. الصورة الثانية. الصورة الثالثة أنه أريق له الماء، أرقه شخص وجده يتوضأ فضرب الإناء وصب الماء على الأرض، إما أن يكون ذلك من باب المزاح وإما أن يكون من باب آخر، المهم هذا صدر من شخص آخر، أو أريق له بأن يكون هو يتوضأ وفي بعض حدث أراد أن يرفع يده فضرب الإناء فذهب الماء، أو أكريها على أن يترك الماء. كل هذه الصور تقع تحت العاجز الحقيقي. فهم هذه الصور أنه جاء بالماء الكافي ولكن لما بالقطع والجزمان يتوضأ بهذا الإناء أو بأقل من هذا الإناء، جزمان هذا الماء يكفي، لكن دخل في وضوئه وبينما هو يتوضأ وجد أن الماء لا يكفي. الصورة الثانية أنه جاء بالماء فغصب منه فجاء إنسان قال له هذا الماء يمكن لك أن تأخذه فنزعه. الصورة الثالثة أنه جاء شخص ماذا فأهرق الماء، فأهرق الماء يعني قصدا أو غير قصد، مهم أن الماء أهرقه شخص آخر، أو هو الذي أغرق له مثلا نسي أن يرفع فرفع يده فضرب الإناء فانقلبت فسل الماء، أو أقع عليه الإكراه. الإكراه هنا يجب أن يضبط وهو مهم جدا في هذا الموضوع لكي تضبطه، وقد عرفه في الحاشية اضبطوا لفظ الإكراه هنا فإنه مهم جدا في باب العبادة لتعرف من هو الذي يسمى بالمكره في العبادة. اقرأ لك تعريف. الظاهر أن الإكراه هنا يكون بما يأتي للمؤلف في الطلاق من خوف مؤلم فأعلى. نعم، هذا هو الإكراه. الإكراه إذا ورد في باب العبادة فإنه ليس ذلك الأكراه الذي يدرس في الأصول وهو أن تكون مهددا بالقتل، لا، إذا كان الذي هددت به يوقعك في خوف شيء مؤلم يؤلمك كالضرب كأي شيء مؤلم سواء كان يؤلم الجسد أو كان يؤلم النفس، فهذا في باب العبادة يسمى إكراها. وهذا المصطلح وهذا التحديد للإكراه ذكره الشيخ مصطفى في حواشي صفر الرمازي. وهذا الذي ذكره استقرأه، حيث لا يوجد تعريف، لأنه لا يوجد تعريف للإنكار للإكراه في باب العبادة منصوصا عليه، وبذلك فهذا يجب أن يقتنص وأن يحفظ، لأن هذه اللفظة سوف تتكرر، أكره على كذا، أكره على ترك الصلاة، أكره على ترك الصيام، أكره على ترك الحج، أكره على أن يقول محرما، أكره على كذا أكره. هذا الإكراه هنا في باب العبادة يجب أن يضبط، حتى إذا ما سمعت الإكراه أو سمعت المكره عرفت المقصود به حينئذ، وبذلك تضع الصور التي تحته في باب النظر والبحث. هكذا إذن هذا الشخص الآن الذي جاء بالماء، هذه الصور الخمسة التي ذكرناها، هذا الرجل الآن يلحق بالناس، هذا الذي عنده هذه الصور الخمس يلحق بمن؟ بالناس، هذا يعتبر ناسيا. فهذا في أي وقت وجد الماء يبني على ما فعل، غسل وجهه فنزع منه الماء أو كذا، وخرج ويبحث عن الماء، ذهب ساعة من الزمن وهو يبحث عن الماء ثم وجده، يتم على وضوئه، يتم على ما فعل، يتم وضوءه ويبني على ما فعل. هل يجوز له أن يبدأ الوضوء؟ لو أراد أن يبدأ الوضوء ويلغي هذا الذي فعله من قبل، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، وسيجوز أو يحرم؟ نعم، إذن لا يجوز له، ولكن هذا الوضوء داخل في هذه العبادة التي يجب أن تتم، ما تخرج فيها، ما تخرج فيها الوضوء. ماذا قال؟ ماذا قال؟ معنى أن الوضوء، ولكن ما هذا الذي عندكم في الشرح هنا؟ بس عندكم في الشرح في أول عندما بدأنا الموالاة، أو يكره، ما قالش يحرم، قال يحرم أو يكره، أليس كذلك؟ وماذا قال في الحاشية؟ قال في الحاشية قال فيجري على خلاف الآتي، وهل تكره الرابعة أو تمنع خلافه؟ نعم، وهذا يقتضي أن المراد بقوله وبناء استنان، وأنه إذا رفض ما فعل وابتدأ الوضوء كان مخالفا للسنة، وكان مرتكبا لمحرم أو مكروه. هذا هو الذي تعلق به البحث في هذه المسألة. هذا الرجل الآن الذي له في الشرع أن يبني على الوضوء، من الأفضل له أن يبني على ما فعل. في الحقيقة لا يمكن أن نقول بأن وضوءه باطل، لا، لا كلام لنا هنا في البطلان، وإما إنما كلامنا هنا في شرعية إلغاء ما فعل ما فعله أولا وابتداء وضوء من جديد. إذا نظرت في حالة هذا الشخص الذي أعاد هذا الوضوء، غسل الوجه مرتين، هذا رجل غسل الوجه مرتين، وإذا غسل الوجه وما بعده فهذا يعتبر قد عاد هذه الأعضاء مرتين، وإعادة الأعضاء بهذه الصورة استدراك على الشرع، وفي أدنى درجة حاله أنه خالف السنة وترتب عليه فعل المكروه. هذا ما يمكن أن نفصل به على هذه المسألة. لذلك فهذا الذي يسمى بالعاجز حقيقة، وكذلك الناس، إن قلنا بأنه على كل هذا كان العاجز الأول، قلنا بأن فيه كلام العاجز الحقيقي والناس، هذان الشخصان إذا أمرهما الشرع بالبناء فإن الحق هو أن يبقوا على ما فعلا وأن يبنيا كما أمرهما الشرع بذلك. نعم، نعم، نعم. في أول العجز الأول يبني ما لم يطل، قد قلنا هذا، قيدناه ونبهنا عليه، شبه العاجز، شبه العاجز يبني ما لم يطل، العاجز الحقيقي يبني مطلقا طال الزمان أو قصر، هذا معنى قوله مطلق. ثم قال فأعلى، زيد، وكان التحقيق حيث جعل الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة بأن يجعل الناسي والعاجز مستويين في البناء مطلقا. ويفسر العاجز بهذه الصور التي جعلوها ملحقة بالناس، إذ العجز ضائر فيها، ويحكم بأن غيره ما يبني ما لم يطل لعدم ضرر التفريق اليسير، ويجعل ما فسروا به العاجز من الصورتين ملحقا بغيرهما. واضح هذا. والطول مقدر بجفاف أعضاء بزمان، أي في زمان اعتدل. نعم، نعم. هل يفهم من هذا أن العجز والنسيان والإكراه هو علة في هذا؟ نعم. يجري ذلك في ممثلات الغش وكل مكان له أحواله. ماذا قلنا في أول الأمر؟ لا يمكن أن تأخذ وصفا في باب لتجرياه على نفس ما تجريه في سائر الأبواب. لا يمكن أن تتساوى جميع الأبواب في الاستدلال. أبواب المواضع والأحكام تختلف، بعضها له خصوصيات يؤثر فيها بعض الأدلة وبعض المناطات وبعض القواعد، وبعضها ليس كذلك. لا يمكن مثلا أن تقول بأنه في باب الأموال النسيان معتبر، أو تقول مثلا الغفلة معتبرة، لا يمكن. هذا موقع له خصوصيته والشريعة أعطته حقيقته التي يجب أن تراعى حينما تنزل عليه هذه الأمور. في أبواب أخرى قد تجد هذا الأمر معتبرا ويعطى له التأثير في الأحكام ويخصص به وينزع به وتنزع بأحكام أخرى، لأن هذه تبطل تلك المناطق التي بنيها تلك الأحكام، وهذا معروف. لا يمكن أن هذا نوع من الخبط في النظر، أن تأخذ وصفا واحدا وتتكلم على أمور يحتاج إلى التفصيل، يحتاج إلى التحليل، يحتاج إلى التحرير، ثم بعد ذلك تبحث عن الأحكام. حرر الموضوع وانظر إلى حاله مع الشرع وحقق ما تركب منه من اعتبارات شرعية، ثم بعد ذلك تنزل عليه ما يمكن أن ينزل عليه من القواعد أو الأدلة أو الاعتبارات. الموضوع الذي تحكم فيه الشارع مثلا، الموضوع الذي تشدد فيه الشارع، هذا كل أنظار الفقهاء سوف تمضي عليه. الذي خفف فيه الأمر كل أنظار الفقهاء تسير على وفق ذلك، وهكذا. لا يمكن أن نقول نحمل دائما معنا نفس الحكم ونمضي عليه، لابد من التفصيل باعتبار المواقع. المواقع لها حقائقها التي أعطاها لها الشرع، لابد من مراعاتها. أما القرب والبعد كما قال هنا، ما لم يطول ما طال. الطول هنا قالوا له علامات، ولكن هذه العلامات تبقى، هذه العلامات صعبة التحقيق أو التحقق. قالوا لابد أن يكون هذا من شخص معتدل، يسميه معتدل الأعضاء. ما معنى معتدل الأعضاء؟ أن لا يكون شيخا وأن لا يكون شابا، لأن الشباب فيه حرارة تجفف الماء كثيرا، إذا وقع عليه الماء تبخر، وإذا وقعت على الشيخ استقرت، لأن البرودة تمنع الماء أن يتبخر، ويبقى هذا الشخص الذي في الوسط. ولكن هذا الشخص الذي هو في الوسط في أي سنة وفي أي حالة من الشباب من يشبه الشيوخ في صحته مريض، ومن الشيوخ من فيه شبيبة فيه قوة، الناس مختلفون. هذا المعيار الآن الذي ذكره هنا هي حالة على أمر نسبي، أمر غير منضبط. وقالوا في زمان معتدل لا تكون الحرارة اشتدت ولا البرودة اشتدت، إذن يجب أن نأخذ شخصا معتدلا في عمره، معتدل الأعضاء، وننتظر حتى الصيف. لا يمكن أن يختبر هذا في الصيف، ولا يمكن أن يختبر في الشتاء، وفي الخريف هل يختبر ولا يختبر، ولا في فصل الربيع متى يكون الجو معتدلا؟ قد ظهر الفساد في البر والبحر، متى يكون الجو معتدلا؟ كل الأمور انقلبت وكلها تغيرت. خلاصة الكلام أن هذا الأمر الإنسان إذا توضأ ونظر بأن هذا قد يكون جفا ولا كذا، يعيد الوضوء ويخرج من الخلاف. أحسن أن يعيد الوضوء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وارفع الشك باليقين. ما دام هذا الشيء مشكوك فيه فمن الأفضل أن تسير إلى اليقين، والهروب من اليقين إلى الشك إلى اليقين، هذه من أصول الدين. هذا هو الأحسن. من يقال شخص معتدل الأعضاء، معتدل في زمن معتدل، أنا يكون معتدل الأعضاء شخص ثاني في زمن معتدل، ومن أين ستجد هذا الشخص؟ وين هذا المكان المعتدل؟ هذه أمور نسبية ولا يمكن أن تعلق بها الأحكام. فلذلك يمكن أن يقال للشخص إذا شككت في أن هذا الماء لو وقع في مكان ما أو في بلد ما سوف يجف، من الأحسن أن يعيد الإنسان وضوءه ويخرج من الخلاف، وهذا أفضل. خاصة أن هؤلاء الذي أهل العجز هذا، شبه العجز هذا الذي حكموا عليه بأنه يعيد ما لم يطل، من الناس من قال بأن يجب عليه أن يزيل ذلك الوضوء، لأنه كانت نيته فيه فاسدة، أتى وضوءا وهو يعلم أنه لا يتمه، وهذا مؤثر في النية، فعزيمته هنا فاسدة، ولذلك هذا يجب عليه أن يعيد. إذن لو استفتيت في هذه المسألة فعليك أن تفتي بالإعادة مطلقا، فإن هذا هو الراجح. لك أنت والشاب معتدل وغير معتدل، تقول لماذا وقعت فرق؟ قال فرقت من أجل أن أجيب في التليفون، كنت كنطد أسمع التليفون ومشي جاوبت فيها، وعاود لوضو على مذهب من يقول بأنك تعمدت التفرق، وهكذا هذا أفضل وأرجح. أو الموالاة سنة وعليه إن فرق ناسيا لا شيء عليه، وكذا عامدا على مال ابن عبد الحكم، ومقابله قول ابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة أبدا. نعم، من المعروف كما سبق أن ذكرنا أن الموالاة وقع فيها خلاف في المذهب، رجحوا أنه واجب، ولكن الحقيقة هذه المسألة خلافية، مسألة خلافية. إذا أخذنا بمذهب الوجوب فقد سمعتم تفاصيل القول في ذلك وما يبنى عليه في تلك الفروع السابقة، ويلحق بها ما أشبهها في الحكم، هذا أمر تقدم. أما إذا أخذنا بأن الموالاة سنة فإن الأمر حينئذ يكون على خلاف هذا الذي قرر سابقا، بمعنى أن هذا الشخص الذي لم يوالي وتعمد أن لا يولي بين أعضاء الوضوء، فهذا على هذا المذهب لا شيء عليه. وإذا كان هذا لا شيء عليه مع تعمده فإن ما سواه يكون الحكم فيه أخف. إذا كان هذا الذي تعمد أن لا يولي قد حكم عليه بأنه لا شيء عليه، فذلك شبه العاجز أو العاجز أو النسي، هذا من باب أولى، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم أنه يوافق مذاهب الفقهاء المذاهب الأخرى، قد تقدم ذلك فلا حاجة إلى اجتراره. النية وهي القصد للشيء ومحلها القلب، وإنما أخر المصنف وإن كان حقها التقديم أول الفرائد لكثرة ما يتعلق بها من المسائل، فأراد أن يتفرغ من غير آلها. الفريضة السابعة النية. مسألة القصد درس بطريقتين، طريقة الفقهية وطريقة علماء التربية والمقاصد، ولذلك اختلفت مسالك النظر في النية واختلفت المعارف العلمية التي بنيت عليها. فالفقهاء النية عندهم يدرسونها دراسة ماهوية، دراسة من ناحية حقيقتها فقط. ما هي النية؟ القصد والعزم فقط، هكذا يدرسون هذه دراسة ماهوية. أما العلماء، علماء هذو اللي كيتسموا علماء التربية وعلماء المقاصد، هؤلاء يدرسونها دراسة الأحكام، كدراسة أحكام الجوارح، يدرسونها باعتبارها جارحة من الجوارح، لا يدرسون النية باعتبار حقيقة يجب أن تكون قائمة بالمرء في العبادة، لا، يدرسونها دراسة أفعال الجوارح، ولذلك ينظرون في أحوالها أي في أفعالها التي تصدر عنها والتي قد تكون بها الحسنات وتكون بها السيئات. ذلك مثلا في علم المقاصد عندما يقول مقاصد المكلف، ما الذي يدرسونه؟ يدرسون القصد دراسة القول ودراسة الفعل، يدرسونه دراسة الأشياء التي يتوسل بها إلى جلب الحسنات والسيئات، هكذا ينظرون إلى القلب وكذا ينظرون إلى القصد. وهذا موضوع مهمل في الدراسة الفقهية، والذي يظهر أن الغزالي عندما قال إحياء علوم الدين قصد من جملة ما قصد إليه أن يحيي هذه الجهة التي وقعت الغفلة عنها، وهو هي جارحة القلب، أحكام جارحة القلب. ما الذي يباح في القصد؟ ما الذي يحرم؟ ما الذي يكون عاليا؟ ما الذي يكون مجزئا؟ ما الذي يكون راقيا في القصد في مقاصد العبادة؟ هذه الجهة اهتم بها هؤلاء من يسمون بعلماء التربية، وذلك لأن النية والقصد أو القلب هو العمدة في الدين، هو العمدة. فإذا ما فسد القصد فسد كل ما يصدر عن الجوارح بلا استثناء، فسد كل ذلك يفسد. ولذلك كان لهم عناية شديدة بهذا الفعل الذي يصدر من الذات، واعتنوا به عناية كبيرة في التفقه فيه، وتحدثوا عما يحرم وعما يحل، وأما يجب إذن فالقصد هنا يمكن أن يكون حراما، يمكن أن يكون واجبا، يمكن أن يكون مباحا، يمكن أن يكون مكروها، يمكن أن يكون معفوا عنه. القصد تلحقه الأحكام الخمسة أو الأحكام الستة أو الأحكام الخمسة اعتبارا أن العفو داخل فيه. وبذلك السؤال الذي يطرحه هنا هذا الذي يتحدث عن القلب باعتباره محل الفعل الحي الذي تصدر عنه الحسنات والسيئات، يقول لك هذه النية التي أنت الآن ستدخل بها للعبادة، هل تعلم ما هو المطلوب منك فيها؟ هل المطلوب منك مثلا أن تنوي بأنك ستتوضأ أو أنك تريد أمورا أخرى من وراء هذا؟ في الحقيقة أنهم قالوا إن النية يجب أن تبني على الركن الأول، وهو أن تقصد موافقة ما قصد إليه الشارع، أن تقصد موافقة ما قصد إليه الشارع. فإذا قصد الشارع أمرا في عبادة لا بد أن تقصد إليه، فإذا اجتمع قصدك وقصده بالأولوية وبالأولية فهذا هو عمدة هذا الأمر وهو ملاك، ثم لك بعد ذلك أن تقصد ما تريد، أن تقصد بعد ذلك ما تريد. لكن يمكنك أن تتوضأ مثلا، هذا سيأتي الكلام فيه فيما يجوز وما لا يجوز، فتقصد بذلك الوضوء أولا أن تغسل لك جميع الذنوب التي أتيتها بالجوارح المغسولة، لأنه ورد في الحديث أن المتوضئ إذا توضأ فكل جارحة يغسلها سيئة ذاتك الجارحة من العين ومن كذا إلى آخره، واضح؟ يمكن أن يقصد هذا، مش فقط الوضوء، يمكن أن يقصد بالوضوء أمور أخرى مثل ماذا؟ ها؟ التحصن من الشيطان، أن يكون محصنا من الشيطان، يمكن أن يقصدهما. ويمكن أن يقصد أيضا بهذا بالوضوء ماذا؟ مكاسب التي يكتسبها المسلم منها في الدنيا من منافع تتعلق بجسده وصحته وما إلى آخره. إذن فهذه الآن إذا اجتمعت هنا قلنا النية والقصد عندنا زوج طرق، إما أن ندرس المسألة دراسة فقهية فنقول النية والقصد والعزم وتوجه القلب إلى الشيء معينا هو معروف، وإما أن نقول لا، دعونا نوسع دائرة القصد والنية وننتفع بما ذكره علماء المقاصد وعلماء التربية. فلنقصد في الوضوء جميع ما قصده الشرع به وأراده منه، نقدم هذا نية، والأصل أننا نقصد الوضوء الشرعي ثم نقصد بعد ذلك هذه الأشياء بالتبعية. هذا نبه على أنه مما فيه منافع كثيرة، وربما هذه الأشياء إذا قصدت إليها أتك خيرها، وإن لم تقصدها فاتك منافعها وثمراتها. إذن فهذا يعني القصد، فقه القصد أو فقه المقصد أو فقه النية، هذا علم يجب أن يعتنى به، أنه العمدة في الدين. فأي خروج عن المسنون الشرعي في باب القصد يفضي إلى فساد الأعمال والتخلف عن الإدراك لما يجب أن يدرك بذلك الفعل. يكون الفعل كامل قد أتم جميع شرائطه، إذا فسدت النية فإنه يشبه. إذن هنا يستحضر الناظر في الفقه هاتين الطريقتين، طريقة الفقهية تدرس الحقائق، والطريقة المقاصدية التي توسع هذه الدائرة ويدعوك أصحابها إلى أن تنتفع بقصدك على أعلى درجة. أرفع أرفع أرفع السقف ديال القصد، لا تبقي القصد هنا، يجعل القصد أعلى. تقول لا أدري ما هي كل هذه الفوائد التي تقصد بهذا الفعل. جيد، سيأتي الكلام على ذلك، سنبين الطرق الثلاثة التي يذكرها علماء المقاصد في المزج بين قصد العبادة قصد هذه المنة. زيد. ونية رفع الحدث أي من علم مرتب أو الصفة المقدرة عند غسل وجهه إن بدأ به كما هو السنة وإلا فعند أول فرض. نعم، ما الذي ينويه هذا المتوضي؟ ما الذي يجب عليه أن يستحضره؟ أن يستحضر رفع الحدث. ومعلوم عند المالكية أن استحضار رفع الحدث عندهم لا يشترط فيه استحضار جميع الأحداث التي ترتبت على أسباب مختلفة. في بعض المذاهب أنهم يقولون في بعض آرائهم إذا أردت أن تتوضأ وقد حصلت لك أسباب متعددة، فإنه يجب عليك أن تستحضر هذه الأشياء كلها، ثم تستحضر أنك رفعتها بذلك الفعل. مثلا صدر منك هذا الحدث، وصدر منك هذا الحدث، وصدر منك هذا الحدث، ثم ذهبت لتتوضأ، فالواجب عليك حينما تتوضأ أن تستحضر الحدث الذي يرفعهما جميعا مع استحضار تلك الأسباب لكي ترفع بالقصد بذلك الفعل. هذا مذهب الشافعية، نعم عندهم هذا الرأي، ذكره الإسنوي في التمهيد، نعم لكنه كي ولحد كي ما هو مشكلة. نعم قال الإسنوي عندنا فيه في المذهب خمسة أقوال في التمهيد، على كل هذا مع رقب الدهني من اللي كنت كنكتب الشرح ديال مفتاح الوصول رأيت فيه هذا الكلام. على كل حال يقولون، يقول بعض الفقهاء لابد أن تستحضر هذا كله، وكان هذا رأيا سائدا ومعروفا، وفي المذهب المالكي لا يشترط هذا، المهم أن تستحضر أنك ترفع الحدث، ولو تذكرت بعضا ونسيت بعضا فهذا لا يضرك من نسيت الحدث. إذن فعندما نقول رفع الحدث فإننا لا نستحضر كل الأسباب، وإنما نستحضر رفع الحدث، ويكون أسباب ذلك متعددة أو كثيرة، هذا لا يضر، لأن القاعدة المعروفة هنا في هذا الباب هي إن يتعدد سبب وموجب، هكذا في النسخة ولكن الأحسن أن يكون وموجب، إن يتعدد سبب وموجب متحد كفلهن موجب، هكذا. إذن إذا تعددت الأسباب فإنه يكفي فعل واحد في رفعها، ولا يشترط استحضارها جميعا، ولو استحضر فقط الفعل الذي يرفع هذه الأشياء كلها فإن في ذلك كفاية وغنية. وعلى هذا قرر المالكية أن رفع الحدث لا يشترط فيه استحضار جميع الأسباب من أجل رفعها. هي ثم قال عند غسل وجهه إن بدأ به كما هو السنة وإلا عند أول فضل. نعم هذا الشخص الآن الذي سيرفع الحدث متى يستحضر هذه النية؟ عندما يغسل يديه؟ عندما يتمضمض؟ عندما يستنشق؟ لا، عندما يرفع يديه إلى عندما يغسل وجهه. هذا كله إن بدأ بالوجه أنه هو السنة، أما إن بدأ بفرد آخر كان يغسل يديه ويستعمل التنكيس فهذا يستحضره عندما يغسل يديه. إذن فيستحضر النية في حالة إرادة غسل وجهه، أو إذا كان لم يبدأ بالوجه فإنه يستحضرها عندما يغسل يديه أو عندما يمسح رأسه إن كان قد بدأ بالرأس. على كل حال فيستحضر النية عندما يبدأ في الغسل لأول عضو من صلاة، هذه هي الحالة التي يجب. أما لو أنه غسل يديه وكان فقط يريد أن يغسل يديه للتنظيف فغسلهما، ثم غسل فاه، ثم غسل أنفه، ثم قال سأتوضأ، هذه لو سقطها في المذهب لا تضر، ثم بدأ بوجهه فغسله وبدأت النية في الوجه فقط فهذا كافي في إثبات أنه أتى بالنية على وجهه. ثم قال أو نية الفرض أي فرض الوضوء أي نية أدائه، والمراد بالفرض ما تتوقف صحة العبادة عليه. نعم إذن إما أن ينوي رفع الحدث، وإما أن ينوي لازما من لوازمه الشرعية التي لا تنفك عنه شرعا، الرفع الحدث أو أن ينوي لازما من اللوازم التي لا تنفك عن ذلك في الشرع. ومن هذه اللوازم أن ينوي ماذا؟ نية الفرض. أن ينوي نية الفرض، لأنه إذا نوى نية فعل الصلاة فهذا يستلزم رفع الحدث، لا يمكن له أن ينوي فعل العبادة إلا إذا كان إلا، ولا يمكن أن تحقق منه حقيقة فعل العبادة إلا إذا ارتفع الحدث، ولذلك هذا من لوازم رفع الحدث، فلذلك لو نواه فقد حقق رفع الحدث لما بين الأمرين من التلازم، بينهما تلازم ليس تلازما عاديا وإنما بينهما تلازم شرعي، فإذا نوى أن يصلي الظهر أو نوى أن يصلي العصر فتوضأ لأجل هذا الفرض فهذا يستلزم رفع الحدث الذي هو الأصل في النية في هذا الباب. ثم والمراد بالفرض ما تتوقف صحة العبادة عليه ليشمل وضوء الصبي. نعم هذا واضح. نعم. أو نية استباحة ممنوع أي ما منعه الحدث بالمعنى المتقدم. نعم أو أن ينوي لازما آخر وهو استباحة ممنوع، أنه قام به الحدث فحرم من مس المصحف على المذهب الذي هو المنصور، منع من مس المصحف أو منع من النوافل أو منع من الطواف بالبيت، فهذه كلها موانع، فإذا نوى رفعها فهذه النية تستبطن نية رفع الحدث، تتضمن نية رفع الحدث، لأنه لا يمكن له أن يحل له مس ما حرم مسه إلا إذا ارتفع الحدث. فإذا نوى مس ما حرم عليه مسه فإن ذلك يستلزم رفع الحدث، وهذا هو معنى وهذا هو اللازم الثاني الذي قد ينويه في هذا الموضوع. بل الأولى الجمع بين هذه الكيفيات الثلاثة، ويضر نية بعضها وإخراج البعض للتنافي. ومن الأفضل إذا أراد الشخص أن يتوضأ أن ينوي رفع الحدث والإتيان بالفرض واستباحة الممنوع، لأن هذه النيات إذا اجتمعت فقد حصل الشيء بالقصد رفع الحدث، وحصلت لوازمه معه إذن بالقصد والنية. فمن الأفضل أن يجمع هذه الثلاث، هذه المسائل الثلاثة أن يجمعها في القصد حين يقوم ليؤدي وضوءه. وإذا نوى أحدهما بلا إخراج لغيره أجزأ. نعم، أما لو نوى واحدا فقط، نوى مثلا أن يتوضأ لرفع الحدث ولم يستحضر أمر الفرض ولم يستحضر رفع الحظر، فهذا كافي، لأن هذا إذا نواه تحقق به المراد، ويستلزم ذلك كله شرعا، ومن فعل لازما فمرزومة الشرع تتبعه، ومن فعل مرزوما فإن لوازم الشرع تتبعه، وهذا واضح ولا يحتاج إلى كثرة تقرير. نعم، لم يفرق بينهم، ولم يفرق بينهم، وين التفرقة؟ يعني إذا كان نفل لا، وجب إذا نوى النافلة فمعنى هذا أنه نوى رفع حدث، لا نافلة لا بد لا لا لا, لا ترفع الحدث النافلة، قالك بأن النافلة ترفع الحدث. نعم صلب الفرض، كل ما لا يصح منك فعله إلا بالوضوء إذا توضأت فإنه يرفع به الحدث، وكل ما يصح منك بلا وضوء إذا توضأت له فإنه لا يرفع به الحدث، وهذه قاعدة، هذه قاعدة معروفة. إذا مثلا أن تتوضأ لدخول السوق أو لما أشبه ذلك، هذه لا يمكن أن يرفع به الحدث لأنها تصح بلا وضوء، ولكن الأشياء التي يتوقف على صحتها ووجودها الشرعي فعل ذلك الفعل توقف عليه الوضوء، فإن هذا يفعل به جميع أنواع العبادات. نعم، نفس الحكم الذي ذكرنا، نفس الحكم. تقصد الصلاة وماذا؟ الصلاة إذا كانت قد قصد بها النفل فإن ذلك يشمل كل صلاة كيفما كانت، وكل ما يفعل بهذا الوضوء الذي يصلى به الفرض يفعل بهذا الوضوء الذي قصد به النفل بلا نزاع، ما فيش خلاف في المسألة، واضح. وإن مع نية تبرد أو تدف أو نظافة أو تعليم، إذ نية شيء من ذلك لا تنافي الوضوء ولا تؤثر فيه خللا. نعم، هذا مبحث يتعلق بما يسمونه بالمزج بين النيات، بين نية التعبد ونية منافع الدنيا، هذا قد خصص له من تكلموا في علم المقاصد كلاما وفصلوا فيه تفصيلا. هذا الشخص أراد أن يتوضأ ثم بدا له أن يتبرد بذلك الوضوء البارد، أراد هذا وأراد ذلك. في الدراسة الأصولية أنهم يعتبرون المزج بين أمرين لا يعتبر أحدهما مؤثرا في الآخر إلا إذا أثر في حقيقته، هذا هو المنهج المتبع عند الأصوليين. إذا جمعت بين شيئين، مثلا جمعت بين الوضوء الذي هو العبادة، وجمعت بين التبرد الذي هو أيضا منفعة دنيوية ومنفعة دنيوية، فهذا الذي هو العبادة ما دام هذا التبرد لم يؤثر فيه لا من ناحية القلب ولا من ناحية الفعل الحسي يقولون هذا يعتبر غير مؤثر ولا يبنون عليه شيئا يقولون هو جائز. وإذا ارتقى شيئا ما وفيه شيء مما يمكن أن يكون له شيء من الاعتبار في التأثر يحكمون عليه بالكراهة. وإذا ارتفع حتى مس حقيقة هذه العبادة يمنعونه ويرتبون عليه. هذه طريقة المزج بين مصلحة الدنيا وماء العبادة. إذا جمعت الشيء من منافع الدنيا مع العبادة فهذا هو حقيقة. إما أن تكون من الشيء الذي يرغى هذا الذي ذكرناه تبرد مع العبادة. والدليل على ذلك أن الشرع أباح لك أن تتوضأ بالماء البارد، والماء البارد بعادته يبرد الجسم سواء قصدت إليه أو لم تقصد له، فإن هذا حاصل على كل حال هذا حاصل. وإذا كان الشرع قد أباح أن نتوضأ بالماء البارد فمعناه أن هذا يحصل، وإذا كان يحصل وقصدت إليه فهذا من توابع الأمور العادية، فهذا من باب الأمور العادية. وكل الأمور العادية التي تترتب على الفعل الشرعي فالقصد إليها لا يناقضها لا يناقضها. ولذلك لو قصد هذا الشخص أن يتوضأ ويتبرد فهذا لا يضر نيته ولا يحكم عليها بالبطلان، لا يحكم على قصده بالفساد. ومعروف أنهم يقولون بأن مصالح الدنيا يمكن أن تمتزج بالأمور الشرعية، أجوزوا ذلك. فيمكن للشخص مثلا أن يصلي مع قصده للصلاة إلى شيء من الرزق، شيء من الرزق، وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فكان يذهب للمسجد قابل الناس جميعا وغرضه أن تفتح له أبواب الرزق، هذا لا يضر لأن الشرع قال إن هذا إن بين هذا وذاك ارتباطهم هكذا، بناء على أن شرع من قبلنا ها من هذا الأدب وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم المخاطب هنا ليس هو نشرع من قبلنا. إذن خلاصة الكلام أن القصد إلى مصالح الدنيا ببعض أمور العبادة قالوا لا يضر، يمكن للمرء مثلا أن يصلي ويقصد بعض الأمور التي تتبعها. كان الصحابة ربما طلبوا في سجودهم ما يحتاجون إليه حتى الملح، ما عندهم سواء خلصوا الدور للماء المشكلة كان غير الملح، لا توجد مشاكل كبيرة سيم العجل حاجة بسيطة. خلاصة الكلام أن هذا الأمر جائز، وقد عقد فيه الشاطب كلاما جيدا في هذا الباب وذكره، ولكن هذا يجب أن يكون بالقصد الثاني، مش بالقصد الأول. أن تقصد أولا أن تفعل العبادة ثم تقصد بعد ذلك توابعها ومنافعها التي تأتي منها شرعا، فمن فعل ذلك إنه لا حرج عليه، إنما معيار ذلك أن ينظر في حقيقة هذا المقصود إليه. فإن كان هذا المقصود من النوع الذي يمس النية أو يفسدها فهذا لا يمكن القصد إليه، كالذي يصلي بالناس وهو يجود في المساجد في رمضان كذلك. هذا الآن قد تكون له أغراض مختلفة، فمثلا قد يقصد بالتلاوة الجميلة أن يؤثر في قلوب الناس ويخشعون بهذا الكلام، قصد حسن لأنه من ثمرات القراءة الخشوع حتى ما أقصد. وقد يريد بذلك مثلا أن يؤثر فيهم ولما يرد عليهم من ذكر الجحيم وذكر الجنة وذكر كذا ليتوبوا، هذا نية حسنة. وقد يرفع مستوى هذه القراءة إلى أعلى ما يتأتى له إذا كان قصده حسنا بهذا الاعتبار، فهذا تعبد آخر لأنه من باب التبليغ، هذا تعبد داخل تعبدين، فيكسب الأجر بفعله ويكسب الأجر بقصده، هذا كله لين في الإخلاص، لأن هذا أمر مأمور به شرعا وأمام الشرع لا تتعارض. أوامر الشرع إذا وردت على موضع واحد لا تتعارض، إنما الذي هو خبيث أن يأتي منهي عنه مع مأمور به فيفسده. أما الإنسان الذي قصده كما قال أبو موسى الأشعري نفسه لو عرفت أنك تسمع لحبرت لك تحبيرا، يريد أن يسره، يريد أن يدخل عليه الفرح، يريد أن يزيد في تأثيره، هذا مطلوب. ولذلك هذا الأمر الآن لا يحتاج مثل هذا إلا إلى تصحيح النيات. والضابط الذي عليه المدار في هذه المسائل وما شابهها أن نلزم بين أمر شرعي وأمر آخر تأتي به من نفسك أنه ينظر في التنافي وعدم التنافي، لأن التنافي بين المأمور به شرعا والفعل الذي تفعلوه يرجع على ذلك الفعل بالبطلان. إذا وقع التنافي والتضاد الشرعي هذا يؤثر، كأن تفعل شيئا يناقض هذه النية أو يناقض شيئا مما تقوم عليه هذه النية. هذا لا شك أنه لو جمعته مع هذه النية فإنه يبطلها. أما لو أنك أردت أن تتوضأ للصلاة أو السباحة الممنوعة أو ما شبه ذلك وجمعت ذلك كله ونويت مع ذلك التبرد، كان الزمان زمان حر فأردت أن تتبرد مع هذه النية، هذا لا يضر، هذا لا يضر. وكذلك أيضا إذا نويت التدفي أو أن تأتي بماء دافئ فتتوضأ به من أجل أن ترفع نفسك شيئا من البرد، هذا لا يضر أيضا لأنه لا يتنافى مع هذا الأمر. كذلك من أراد أن يدخل عند الصبيان ليعلمهم فتوضأ وهو يستحضر هذا الذي تقدم ذكره من الأشياء التي يقوم بها الفرد واستحضر مع ذلك هذه النية، هذه الأشياء وما في حكمها لا يرجع على النية بالبطلان لأنه لا ينافيها، إذ لا ترفع الحقيقة الشرعية إلا بما ينافيها شرعا أو طبعا. إذا تحققت الماهية الشرعية في الموضع فإنها لا ترتفع إلا بمناف طبيعي أو بمناف شرعي كما سيأتي الحديث عنه. إذن فالنية إذا جمعت مع هذه الأشياء فإنها لا تضر. ووجه هذا بين، فإن من قصد أن يتبرد لم يقصد شيئا ينافي الطاعة، وكذا هذا الذي قصد التدفي هو لم يقصد شيئا ينافي الطاعة أو شيئا يرفع هذه النية، وقصد أمرا هو داخل في الانتفاع البدني وهو ليس الأصل الذي قصده، حتى نقول بأنه هو المقصود الأصلي. أنه إذا قصدنا ما قصده الشرع وما شرطه ثم زدنا عليه شيئا مما لا ينافي ما هي الحقيقة الشرعية في الموضع فهذا لا يضر. إذن فإن نوى التبرد أو نوى التدفي أو نوى شيئا من ذلك فهذه يسمونها في عند المقاصدين المقاصد التبعية، والمقاصد التبعية التي تكون بطبيعة الشيء هذه لا ترجع على العقود ولا على العبادة بالبطلان كما هو مقرر مرارا وتكرارا فيما سلف من الكلام. المقاصد كما ذكرنا عرض البيان، المقصد الشرعي الأصلي والمقصد التبعي. والمقصد التبعي هو الذي يكون تابعا بمقتضى العادات، لأن الماء حتى لو لم تنوي أن تتبرد وتوضأت فإنه سيخلف هذا الأمر إذا كان باردا في وقت الحر. وهذا الماء الساخن الذي تتوضأ به والمسخن الذي تتوضأ به حتى لو لم تنويه فإنه سيترك هذا الأمر. إذن فهذه الأشياء العادية الطبيعية التابعة لهذا الفعل لو نويتها ما ضر ذلك، هي لا ترجع على هذا الفعل بأي بطلان، ولكن ما تجعلهاش هي الأصل، لا تجعلها هي المقصد، تجعلها تابعا. وتتفضل الصلاة حيد شوية الحارة بعد هذا وقت الوضوء تضو والحمد لله تبرش بها الإنسان ما مشكلة، لأن هذه الأشياء عادية والمسألة العادية وهو مقرر مرارا وتكرارا في علم المقاصد أنها لا تضر. كمن اتخذ التجارة مثلا لينفع الناس ويقيم حوائجهم ويصلح أحوالهم ثم بعد ذلك ينوي الربح، لا يضر لأن هذا أصلا سيحصل يحصل، لأنه ما دام هو يشتري ويبيع هذا يحصل، وهذا لو نواه ما ضر لأنه من التوابع يتسمى توابع الطبيعية والعادية للأشياء، هذه لا ترجع على النية بأي بطلان. أو أخرج بعض المستباح كما لو نوى صلاة الظهر مثلا من العصر أو نوى الصلاة لمس المصحف أو بالعكس، شيء مضر أن تنوي مثلا رفع الحدث فتقول سأرفع الحدث ثم بعد ذلك أن تنوي مثلا صلاة الظهر فقط ثم تصلي به العصر المغرب العشاء، لماذا؟ لأن الحقيقة المطلوبة حصلت، وهي أن تقوم بك هذه الطهارة، هذه النية قامت منها، وإذا قامت فهي كافية، وما دام الشيء حاصلا فإن تحصيله من باب العبث، إذن فقد حصلت لك الطهارية المطلوبة وهذا يكفي. فإذا نوى الصلاة ولم يوي المصحف ولم يكن أبدا قد نوى أن يقرأ القرآن، نوى أن يصلي الظهر، ثم دخل المسجد فصلى الظهر، ثم رأى مصحفا على رف فمد إليه يده فأخذه وقرأه، قد يقول في نفسه ما نويت أن أقرأ القرآن بهذا الوضوء، فيقال بأن هذا لا يضر، لأن هذه الحقيقة المطلوبة قد قامت بك فأنت طاهر، وما دام هذا الأمر قد حصل وهذه النية قد ثبتت فإن هذا لا يضر. أو نوى مطلق الطهارة فقط، نوى مطلق الطهارة أن يتطهر فقط ولم يستحضر لا رفع العدد ولا أي شيء مما ذكر، ولكنه نوى رفع الحدث فقط، قال أنا علي الحدث أنا شدت الضرح يدعي هذا، قال لك أنا رغم مدة شدت الضرح، ولم يكن ينوي بهذا الوضوء شيئا ولكن نوى رفع الحدث، نوى أن يرفع الحدث ونوى معه إزالة الخبث. إذا جمع الإنسان بين طهارة نية رفع الحدث مع الخبث فهذا لا يضر. مثلا عليه دم في جسمه، عليه دم في جسمه، فقال قال شو أتغسل هذا الدم؟ قال هاني غادي نمشي نتوضا، هانتوضا ونغسل هذا الدم ونتوضا، فجمع بين الأمرين، هذا لا يضر. هذا كله والقاعدة التي تقدم ذكرها في هذا المقام هي التي عليها المضار، أنه الأمور التبعية التي تكون بمجرى العادات تابعة لذاتها للأعمال الدينية لا يضر تعلق القلب بها، لا يضر. حتى لو حج الإنسان الحج مثلا ونوى بهذا الحج أن يكون الله تعالى يباهي به الملائكة، مشى العرفة وغرس كيدعي، هو راه مشى غير عرفة، مشى يؤدي فريضة هذه الفريضة التي هي أكبر ركن في الحج، ولكنه مع ذلك اجتهد ذلك باش الله تعالى يباهي به الملائكة، لا يضر. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تابع شرعي، والتابع الشرعي والتابع العادي إذا اجتمع مع أمر ديني لا يؤثر فيه قصده، يؤثر فيه قصده. هذا هو الأصل الذي عليه العمدة في هذا الباب في هذه الجزئيات كلها. أو نوى السباحة ما نزبت الطهارة له كقراءة قرآن ظاهرا، أو زيارة صالح أو عالم أو نوم أو تعليم أو تعلمه دخول على سلطان من غير أن يروي الحدث فلا يرتفع حدثه. أما من نوى نية مندوبة ما ندب له الطهارة هذا ما يتم أن يقوم له مقام الفرض، لأن من شرط الحقيقة الشرعية أن تثبتها ولا تثبت بما دونها، الذي فوق يدخل فيه ما تحته والذي تحته لا يدخل ما فوق، هذا هو الأصل. فلو نوى إنسان أن يتوضأ لزيارة الصالحين، صالح سن صالح ينوي رأى بأنه قد تخطى بعد الرعونة النفسية قامت به بعض صفات النجاح بالانتصار على النفس، هنا صراع كبير يقول شو عشون هذا الصالح، الصالح هو الذي تخطى بعض الأمور التي هي مصائد الشيطان، المصائد تخطاها بخير وعلى خير، هذا نقول بأنه صالح لم يعلق به هذا اللوت وهذا هذه النجاسة فمر بخير، يقول صالح. لأن كثير من الناس لا يعلمون بأن المستقرات في النفوس هي التي يكون على مقتضى الجذب، جذب الأمور الخارجية تكون بمقتضى أحوال النفس، ماشي الفكر هو اللي كيجبد، أحوال النفس هي اللي كتجبد، الوساوس والأوهام والشكوك والرايب والاضطراب والشعور بالنفور من الدين، هذه ما كتكونش من العادة، كتكون من النفس. شنو استقر في النفس؟ إذا استقرت في نفس الصفات تجذبها معارف خارجية، وهذا هو الذي أساس التربية في الإسلام. راه بزاف الناس ما كيعرفوش بأن التلقي ديال المعارف الخارجية والبراهين والشبهات راه ما كتكونش بواسطة العقل، تكون أحوال النفس. أحوال النفس إذا فيها واحد الطبيعة كتجبد هذاك الأمر هذاك وكتحركه وكتشتغل عليه. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه مرض، يسميه الله تعالى مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، راه هذاك المرض هذا تقول شو هذا؟ أنا كنشك، أنا يا كنشك بأنني غنتلت يوم القيامة. لا، لأنه يوجد وصف في القلب مثل الغرور والعجب والكبر وشي حاجة صفة خبيثة في القلب كتلقى هذا الشبهات مثل الوساوس. ولو أزلت هذا الذي قال لك الشرع أزله من قلبك غادي تحيد هذا الشيء، غادي ترفع. ماشي كلا ما الإنسان لن يعرض عليه الوسواس ولن يعرض عليه الشر ولن يعرض عليه الشبهات، هذا طبيعي. ولكن قلب قبلوه، قلب يدفعه، وهذا العلم هذا وقعت الغفلة عنه. كان من الواجب أن يدرس هذا، لأن في تشريح لحالة الإنسان الباطنية والواجب هذا العلم أنه يكون هو ما يدرسه الطالب، هذا هو اللي خصو يدرسه، هو اللي خصو يعرف الحقيقة ماذا يجري من الأحوال الطبائع في النفس قبل ما يمشي يقرأ كلامه. هو لفظ المركب، هذا قلبه هو كذا المركب، أن خطار هذاك الشيء. تتلبس الأحوال، الإنسان يحسبه بأن ما يتلقاه راه فيك، راه معرفة، راه نظر عقلي، وفي الحقيقة هذاك الشيء إنما هو أمراض. حيد هذه كتحيد هذه، قد ديرتي هذه تجي كل شيء. وشكون اللي كيتلبس هذا الشيء؟ المعاصي، ما كيدخلش. شكون اللي كيحيد؟ الطاعة، التزام، تقليات العجبان، التزام بالدين، هو اللي كيحيد. الشيء ما عنده دواء لا في الفرماسيان ولا عند الطبيب ولا عند الشيء اللي كيقولوا لي هادو البركة، وين ما كاين حتى شي حاجة. التزام، شاوزان غير الالتزام راه ما كاينش. إذا خلاصة المقال أن الصالح هو من تخطى بعد مراحل الرعونة النفسية استطاع أن يترقى في عبادة الرحمن على وجهه الذي يكون به هذا. إذا فمن قصد زيارة الصالحين أو عالم أو سلطان، لأن الناس يتوضعون لزيارة السلطان، على قول السلاطين في الأسماء الماضية يكون العلماء ومن الصلاح. هذا إذا أردني أن يزور ها من ذكر أو نومين أو تعليمين أو تعليم علمين أو تعلمين ما توضى ليقرأ، هذا كله لا يرفع الحدث. أو قال في قلبه إن كنت أحدثت فهذا الوضوء للحدث لم يجزه، سواء تبين حدثه أم لا لعدم جزمه بالنية، حيث علق الوضوء على أمر غير محقق، إذ واجب على الشاك في الحدث أن يتوضأ بنية جازمة. أو جدد وضوءه بنية الفضيلة لاعتقاده أنه على وضوء فتبين له حدثه قبل التجديد لم يجزه لعدم نية رفع الحدث. أو ترك لمعة من مغسول فرائده فانغسلت بنية الفضل، أو فرق النية على الأعضاء، هذه كلها من تلبس بها في حاضر في أول الوضوء فإن حدثه لا يرتفع بل يبقى على حاله، أي أنه يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى. لماذا؟ لأنه ليس عنده النية الحقيقية المعينة التي جعلها الله تعالى شرطا في هذه العبادة، وهي أن ينوي الفرض، أن ينوي ما يلازم هذا الشيء على وجه التلازم الشرعي. لأنك إذا نويت اللازم الشرعي فأنت نويت الملزوم الشرعي، فمن نوى رفع الحدث فإذا ارتفع الحدث فإنه يحق له أن يصلي، فمن لوازم رفع الحدث الصلاحية للعبادة، ومن لوازم استباحة الممنوع فعل هذه العبادة. إذن فهذه الأشياء كلها شرعية، فالوضوء الذي سنفعله شرعي، والنية يحددها الشرع، واللازم والملزوم المعتبر هنا وما جعله الشرع لازما وملزوما، هذا هو. وإذا هبطنا فقد هبطنا إلى درجة ناتي فيها بعبادة معينة أخرى، كأنك نويت النوافل ولم تنوي الفرائض. إذا دخلت المسجد ونويت النوافل لا يمكن أن تجعل هذا فرائض، لأنها دونها في الدرجة. إذا فمن نوى زيارة إنسان مخصوص وتوضى لذلك على وجه متقدم. أو قال في قلبه، هو دابا معص وسط الدولة ما تضى، قال إن كنت أحدثت فله هذا الوضوء، إلا كنت أنا ما موضيش هذا الوضوء دياله، أو هو ظن أو اعتقد بأنه متوضئ، لا غادي نجدد الوضوء، غادي نجدد الوضوء، هو كيظن بأنه متوضئ، ولكن عندما رجع نفسه وفكر وتأمل عرف بأنه لم يتوضأ، وأن هذا الوضوء عنده منتقم، هذا كله لا يجزئه، لأن هذه النية ليست هي النية المخصوصة المعينة التي نص عليها الشرع، وهو جعلها بذاتها بعينها بصفاتها هي المشروطة في هذه العبادة. حقيقة واضحة أنه لا طلبك منك الشرع أن تأتي مثلا بعشرة وجئت أنت باثنين ولا جئت بثلاثة، لا يمكن أن يقبل هذا لأنك لم تأتي بالشيء المطلوب منك على وجه الحقيقة. هذا هو الأساس الذي عليه مدار هذه الأحكام كلها. المسألة الأخرى، إذا عزبت النية أو رفضت النية، الأصل فيها أن الإنسان ينوي قبل أن يغسل الوجه وتستمر النية بعد ذلك إلى نهاية الوضوء، ولكن ماذا لو تقدمت هذه النية ثم بعد ذلك حذفت؟ هناك يستعملوا قاعدة ما قرب الشيء يعطى حكمه، لأنها تجري في الزمن كثيرا، لأن هذه القاعدة يجرونها في الزمن كثيرا، وإجراؤها في الأمكنة فيه تفصيلات واختلافات، تجروها في الزمن. إذا كان قريب نوتي ترفع الحدث واحد ساعة وانت قبل ذلك مشتغل من عشيهم ودخلت في الوضوء كتغسل في الوضوء حتى تدتي كملتي، قلت هو قاعدني قاعد محطة الوضوء عندما كنت أردت أن أتوضأ، أنا نويت ونويت من جيت من جيت لما نويت نتوضأ، وكمل لي من اللي حدث هذا الإناء جاتني شي خبر دوخاتني. خلاصة القول أن هذا الشخص أخبر بخبر مدهن أذهله، أنا حسيت يوقع، أنا أقول لك شي واحد ما عم بعد شي وقع بلاتي باقي أنت مدهن ما زالش أنها غادي تضم غاش كدير واش كتضى ولا كتكتاب ولا كتخاصم ولا أنت في المحكمة ولا حسيت يوقع مشكل. دابا كان سببا واحد السيد سلا لجهة البحر هو بلادو مع ذاك المشاكل وداك الشيء بغا يصلي الظهر هل قبل هنا صلى جهة البحر تكمل الصلاة واش دير؟ كان صلى وهنا يقبلها ما فيها هو مسكين مع ذاك الدوخة وداك الشيء صافي دايخ ما عرفش اش كاين واحد السيد قال لك هز البرده وداها في القلب قال سافر. هذا كله جهول، جهول يقع فيه الإنسان من شدة الكرب أو المشاكل أو الهم أو الغم، أو لأن حقا الإنسان يفقد بالضغط الإنسان ما موجود المشاكل. خلاصة القول أن هذا الرجل من عندما حمل الماء نوى أن يتوضأ، وعندما وضعه وأراد أن يدخل في ميتو دهل عن ذلك بأمر ما شغله اشتغل عنه. هذا قالوا إن كان ذلك قريبا فما قرب الشيء وإن بعد ما بينهما وهذا يعتبر بالعرف فإنه يتوضأ مرة أخرى. نحن ما عندناش ضوابط علمية في هذا الفرق في هذا الفرق الذي يعتبر قريئة هذا الظرف الزمني الذي نسميه يسيرا أو نسميه قريبا أو بعيدا، لا ما عندناش. إذن فالاحتياط في مثل هذا الباب هو أن يعاذ الوضوء، أن يعاذ الوضوء احتياطا، لأنه ما عندكش زي ضابط علمي. اللهم إذا كان شيء قليلة حتى ثلاث دقائق ولا جوج دقائق أظن أن هذا مغتفر الله أعلم. إذن هذه هي أحكام النية بإيجاز، وعلى أي حال قد توضح أن الذي عليه المدار في هذا الباب هو الإتيان بالأمر المشروع على حقيقته التي وضعت له شرعا، فإن اختلطت بشيء غير مؤثر كما أمثلة التي تقدم ذكرها فهذا لا يضر، وإن اختلطت بشيء يرجع عليها بالبطلان أو بالنقص أو بالنقض أو بالتنزيل فإن هذا يؤثره.